أنا الغرور أتغطى أنا بالنرجسية ما أشوف غير طاعة للولاء ولي السيادية متحكم بأرواحكم كانت ميتة ولا حية متحكم بالقصة عامة مشيتها بيدي هنا آيزن تخصة تنسى ذا الاسم صعب عاد القادة النوم يجار وذا الرتم في قاموسي انتصاري بديهي جدا منحسم عليهم الرعب أنا شايف منكتم أسلوبي المختلف أنا اللي مسوي الخط لعدائي سو ما لهم اي فرصة يتاقوا من القرصة مساكي سموها خيانة ملت فيهم الحد ما غير نادوا الاستعانة واحد ورا واحد جيبوهم لي ببدع افنس صعب اكونها جدا متسامح لانه طفش فبسوي تجارب فيكم انا واستكشف واذا لقيت انه مالكم اي فايدة فبطش بتلعب في العقول كل ضمن خطة تمشي جباري على الروز يا بتلعب في العقول حتى لو مشلول من طول بمكان مجهول يا بتلعب في العقول كل ضمن خطة تمشي جباري على الروز يا بتلعب في العقول حتى لو مشلول من طول بمكان مجهول يا شوف ظلامي مو قادرين يطلعوا منه كم تاية مالها أول ولا تالي ولا لها أي نهاية سودة هي أفكاري أطبقها وترتمها وما حد هجاري لو ابني من للغاية تطين في بعض أدرسهم معنى الخيانة من غير ما يحسوا ما بقي فيهم إلا أنا وحدي في ذا العرش أنا باقي متربع تكتك وشبع بس كله يلزم شانة تقول لي زنبك توتي وكل محتاج وضدي ما يفيد أنا هنا جديد ونو مهما تكرر مهما تزيد لو تبقى تتدرب بدل السنة ألف ولا البيت ما في شي حيفيد وما في أي تطور جيد أنا آيزن أنا اللي جسدت الخطيئة ما أهتم غير ذي مصالح الشخصية وإيجو عظيم ما له عندي أي نهاية روز بيدي أنا أحكمهم في المخ أرسيها كلهم في ران تجارب بعد من اللي ما يتجاوب أعبيهم قوة ومهارة فايدة للي بيحارب والعوالم كلها بيدي ما لها مني أي فريدهم قاعد على إيزي إيزي لسه ما أنا في اشتري تخطيط مالك في المقارنة تنهلك دخل بوهمي من عمي وصار عندي إيزي ديب فكة واصرفهم بسنت أغلبهم تتباقي بس انت إتشي قو جاي يقدروا نهايتك حكمك في إند بتلعب في العقول كل ضمن خطة تمشي جباري على الروز يا بتلعب في العقول حتى لو مشلول من طول بمكان مجهول يا بتلعب في العقول كل ضمن خطة تمشي جباري على الروز يا بتلعب في العقول حتى لو مشلول من طول بمكان مجهول يا بتلعب في العقول بتلعب في العقول يا بتلعب في العقول